وحيدا الروح بالشوق تمضي إلى حياة جديدة تسمو جميل البوادر من بوح أزكى المشاعر والوعد في كل حاضر يهدي الخصال الحميدة نسير نحو المعالي نرجو رضا خير والي وأنت طول الليالي تأتي الأمان البعيدة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إخوة الإسلام، المشاورة منهج إسلامي لحياة سعيدة مستقرة للفرد والمجتمع، في الأسرة، في المؤسسة، في الشركة، في الجامعة، في الدولة. قال سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر، هذا وهو نبي معصوم مسدد عليه الصلاة والسلام لا يضل أبدا، ومع ذلك أمر بالمشاورة ليكون قدوة للأمة. شاور الصحابة وقل سبحانه وتعالى فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال سبحانه عن المؤمنين وأمرهم شورى بينهم، إن نظام الشورى نظام إسلامي أصيل يتعبد الله به سبحانه وتعالى. والعجيب أن العقول إذا اجتمعت على رأي في الغالب أنها تكون مسددة، رأي الفرد المستبد تشقى به الأمة، ولكن الرأي الجماعي دائما فيه السعادة، لأنه لا يمكن أن مثلا يكون الغالبية على خطأ ممكن في الفطر، ولا يمكن أن تجمع الأمة على ضلالة، هذا في الإجماع. وأيضا الغالبية قريب من الصواب، لأن العقول بعضها يلقح بعضا. ينبغي للمشاور أن يسلك طرقا، أولا أن يشاور قبل أن تقع الكارثة أو المسألة أو المشروع، ما يترك المشاورة حتى ينتهي الأمر. ثانيا أن يستشير من عنده ملكات كمتقي لله مؤمن ليس بحاسد سليم الطوية عاقل ومجرب عنده خبرة، يعني أن يشرح له موضوع الاستشارة لا يخفي عليه شيء من المسألة، يكشف له الأمور تماما، ليظهر هذا المشير ليكون على بينة بما يسمع وبما يدلي فيه برأيه. يعني لأن بعض الناس قد يستشير عالماً أو خبيراً أو عاقلاً فيخفي عليه بعض الجوانب في المسألة فلا يمحض ذاك الشور السديد. وينبغي عليك أن تشاور في الأمور التي يتأرجح فيها بين الحق والصواب، أما الأمور الواضحة أو القواطع الشرعية ما لا تحتاج إلى استشارة. إنسان ما حج حجة الإسلام وعنده قدرة قال يشاور الناس هل حج أم حج، لا ما يحتاج الحج. إنسان يريد أن يقدم على حفظ القرآن يقول أشاور هل أفضل أحفظ القرآن، لا، هذا بين متميز واضح هذا فيها الرأي. لكن أمور تتأرجح كمثلا أقسام جامعة ما تدري هل المستقبل للإدارة أم للاقتصاد أم للهندسة، فتشاورها الخبرة مثل أساتذة الجامعة الذين لهم رأي في هذا الباب، الخبراء. مشروع تجاري تشاور التجار فيه الذين يعني مارسوا التجارة في الميدان، كل بحسبه. فالمشاورة هي تلقيح للعقول، وهي دائما أنا أرى أن الآراء مثل الحبال، كلما قرنت حبلا بحبل كان أقوى، حبلان أقوى من حبل، وثلاثة أقوى من اثنين، وهكذا. فينبغي دائما وأبدا أن في الأمور التي يتأرجح الحق والصواب وأنت يعني ما ظهر لك في ذلك يعني حق واضح أو صواب واضح أن تسلك فيها المشاورة مع إخوانك، لا تستشير كل من هب ودب. بعض الناس أصلا حتى على نفسه ما يستطيع أن يقدم شيء، تشاور أهل الخبرة أهل الدراية، كل فن له تخصص. الأطباء الآن يشاورون في الأمور يعني الصحية في العمليات، تشاور الطبيب المختص، حتى أنه في كل فن متخصصون داخل الفن. الآن الطب للعظام طبيب والعيون طبيب والآذان طبيب وهكذا، فتشاور كل فن في تخصصه، ما تشاور طبيب العظام في في في في في مسألة أو ألم العيون، ولا تشاور طبيب الأذن والحنجرة في ألم المعدة، لا، قد علم كل أناس مشربهم. شكرا لكم وإلى اللقاء. تلك المعاني الفريدة.